يا نفس ماذا أعددت لدخول الجنة وماذا أعددت للنجاة من النار؟ يا نفس يا نفس كم عصيت الله بالليل والنهار؟ يا نفس تذكري تذكري وأيقني أن ما أسلفت وما قصرت وما فرطت وما جنيت فإنه مثبت ومحصى في كتاب قال الله جل وعلا عنه: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا نفس تذكري وقفة بين يدي الجبار. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. موقف عظيم يا عبد الله، موقف عظيم بينك وبين الله يقررك فيه بجميع ذنوبك. أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا وكذا؟ ورحم الله جل وعلا من قال ناصحا ومذكرا بهذا الموقف: مثل وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا؟ لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا. نادى العظيم: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المجرمون غدا في النار يلتهبون والمؤمنون بدار الخلد سكانا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيدني وإياكم من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، والصلاة والسلام على النبي الكريم والناصح الأمين الداعي إلى الله بالفعل والقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا أني ذكرت نفسي وإياكم بمحاسبة النفس، لأننا بعد أيام قليلة سنودع عاما هجريا قد انقضى وانتقص من أعمارنا، وسيرحل شاهدا لنا أو علينا، نعم شاهدا لنا أو علينا، بما أودعناه فيه من خير أو شر. والسعيد منا يا عباد الله، السعيد منا يا عباد الله هو من بادر بالتوبة والرجوع إلى الله، فحاسب نفسه على التقصير في طاعة الله، وزجرها عن الجرأة على معصية الله. السعيد منا يا عباد الله من ختم هذا العام الهجري بكثرة الاستغفار من جميع الذنوب والخطايا والأوزار. فأعمارنا يا عباد الله، أعمارنا ليست لعبة بأيدينا، ليست لعبة بأيدينا نلهو بها كيف نشاء، وإنما هي مزرعة للآخرة، فمن زرع خيرا حصد خيرا وكان من السعداء، ومن زرع شرا فلا يلومن إلا نفسه حين يحشر مع الأشقياء. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. فإن أردت يا عبد الله، إن أردت النجاة من الدنيا والسعادة في الآخرة، فخذ ذلك في كلمتين: أصلح ما مضى من عمرك بتوبة نصوح، واعزم على أن تعيش فيما بقي من عمرك حريصا على الإخلاص لله في جميع الأعمال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اختم لنا هذا العام بمغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير وبركة، عام أمن وأمان، عام صحة وعافية وسلام. اللهم وفقنا فيه للتزود من الأعمال الصالحة التي ترضى بها عنا وتكون طريقا لنا إلى الجنة. اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع، اللهم ارزقنا الإخلاص والاتباع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.